حملت مؤخرا اللجنة التحضيرية المجرية للاحتفال بعيد الشمس في الإنترنت موجز تاريخ النشاطات الثورية للرئيس العظيم كيم إل سونغ والمؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. الرئيس العظيم كيم إل سونغ زعيم خالد لحزبنا وشعبنا.